في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والتقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعب، والنيل في طلب السعادة بالتقى. واقرأ بها قدر الحياة مواعظة، واهتم بها سبل السعادة والرضا، وانظر على أثر لها متجذرة، إن أظلم طرق وضل دليلنا، أيتها ونجدتها فقلوبها في النور يحترق السماء بلانا.